الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الطاعون. باب في الطاعون وأنه رز فلا تدخلوا عليه ولا تخرجوا فرارا منه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليها، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه فلا يخرجنه الفرار منه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بفرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن جراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم واخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت الأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن نقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة بن جراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابن فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم انصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، هذا الباب في ذكر الطاعون. والطاعون مرض من الأمراض، وهو وباء ينتشر في الناس، وقالوا: كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون، وهناك أوبئة أخرى غير الطاعون، ولكن الطاعون نوع من أنواع الوباء، وهو قد جاء أنه وخز الشياطين من الجن، وخز الجن كفار الجن. وهذا جاء فيه يعني رواية ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتناقلها الناس، وهي: وخز إخوانكم من الجن، وليست صحيحة، وإنما الصحيحة هي: وخز الجن أو وخز أعدائكم من الجن، فليست من وخز إخواننا وإنما من وخز الأعداء. والطاعون اختلف أهل العلم من أهل الطب في تحديده، قيل إنه يعني وباء يستوخم الجو، بحيث يعني يكون وباء منتشرا في الجو، فكل من كان في هذا المكان تأثر به. وقيل إنه عبارة عن دم متجلط في الجسد ثم ينفجر، وقيل غير ذلك في تعريف هذا الطاعون. لكن على كل حال نعرف أنه مرض، وأنه وباء، وأنه شهادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطاعون شهادة لكل مسلم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس أن الطاعون شهادة لكل مسلم، وأخبر كذلك من حديث أبي هريرة أن الطاعون والدجال لا يدخلان المدينة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن الطاعون لا يدخل المدينة، وإن كانت المدينة يدخلها الوباء ولكن لا يدخلها الطاعون، ففيها وباء ولكن ليس فيها طاعون. وإذا قلنا كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، فالله حمى هذه المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يدخلها الطاعون، وإنما يدخل الطاعون غيرها من البلاد. وقعت قصة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 18 من الهجرة، عندما خرج عمر بن الخطاب بوجوه المهاجرين والأنصار ومشايخ المسلمين أو شيوخ المسلمين، فلما بلغوا سرغ وهو في الطريق إلى الشام بلغهم أن الطاعون قد وقع في الشام. الطاعون قد وقع في الشام، كيف عرفوا ذلك؟ استقبلهم أبو عبيدة مع أهل الأجناد، وأهل الأجناد هم القادة في ذلك الوقت، وهم الأربعة مع أبي عبيدة، من يعرفهم؟ قادة فتح الشام الذين أمرهم أبو بكر على فتح الشام، كانوا خمسة منهم أبو عبيدة، من الأربعة الباقون؟ نعم، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، لا لا لا سأدمعته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، هؤلاء أمراء الأجناد، هؤلاء الذين جعلهم أبو بكر قادة الجيش لفتح الشام على الأردن وفلسطين ودمشق والقدس، عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. ثم أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يخرج من العراق نصرة لهم في اليرموك إن كنتم تذكرون، فلما خرج إليهم خالد جعل القيادة إلى خالد بن الوليد، فلما توفي أبو بكر الصديق عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وجعل القيادة لمن؟ لأبي عبيدة عامر بن الجراح. فلما جاء عمر ومعه وجوه المهاجرين والأنصار لقيه أبو عبيدة مع هؤلاء الأربعة، من هم الأربعة؟ لا تنزل عينك، من هم الأربعة؟ اذكر اثنين اللي تذكر منهم الآن، ذكرتهم الآن ولكن سرحان، طيب انت ستعيدهم الآن، احفظهم اعدهم، شرحبيل ابن حسنة، صعب ها، عمرو بن العاص، ابو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، ويزيد بن ابي سفيان اخو معاوية، طيب واخ اخر يعيدهم، نعم عمرو بن العاص، ابو عبيدة عامر بن الجراح، شرحبيل بن حسنة ننسب إلى أمه، إيه ظهر هذا مو دبل غير هذا نبي واحد أربع ويل يلا أبو عبيدة خالد بن الوليد شرحبيل بن حسنة يزيد بن سفيان وعمر ابن العاص، وعمر بن العاص، يلا عمر بن العاص، خالد بن الوليد، جيب ثالث ومسامحك، شرحبيل بن حسنة، أكمل، لا أكمل قلت أنا، ها ها يزيد بن سفيان شرحبيل بن حسنة. طيب إذن هؤلاء قادة الأجناد، قلنا أبو عبيدة هو القائد العام للجيش، ثم القادة الذين هم تحته خالد بن الوليد وعمر بن العاص شرحبيل بن حسنة يزيد بن أبي سفيان. لقي أبو عبيدة عمر بن الخطاب فأخبره قال الشام فيها طاعون، الشام فيها طاعون، ماذا ترى؟ تقدمون ترجعون؟ نحن حذرناكم في طاعون في الشام. فقال عمر ادعوا للمهاجرين. وهذه ميزة في هذا الدين العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد للأمة. وكان عمر بن الخطاب كما نقل كثير من أهل العلم عنه أنه كان إذا يعني جاءه الأمر جمع له المهاجرين والأنصار في استشارهم، وهذا دليل عملي لعمر بن الخطاب في استشارة المسلمين. ولذلك كان من هدي عمر ومن سياسته أنه يمنع كبار المهاجرين أن يخرجوا من المدينة، يعني كان يستأذنه كبار المهاجرين أنهم يذهبون مثلا يعيشون في الشام أو يعيشون في العراق أو يعيشون في مصر أو يعيشون في أي بلاد فتحت، وكان كان ينهاهم عن ذلك، يقول لا تقعدون عندي أنتم أهل مشورتي ما تسافر، كان يمنعهم من يخرج. هذا من سياسته، كان يمنعهم من يخرج يستشيرهم، وهنا استشارهم. وانظروا كيف رتبهم عمر، أول من استشار قال ائتني بالمهاجرين، وذلك أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار وأعلم من الأنصار، ولذلك صار المبشرون في الجنة العشرة الذين هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من المهاجرين، فالمهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار. فقدمهم بالفضل، فقال نادي كبار المهاجرين، مهاجرين الأول، لأن المهاجرين الأول يعني عاشوا مع النبي أكثر، يعني النبي كم قاعد في مكة، كم جلس في مكة يدعو 13 سنة غير 40 سنة التي عاش قبل ذلك، فهم أعلم بالرسول وأعلم بحكمه وأعلم بفهمه وأعلم بقضاياه صلوات الله وسلامه عليه، بعكس الأنصار الذين هم عاش معهم 10 سنوات، وأيضا هذه 10 سنوات المهاجرون أيضا إيش شاركوهم فيها. فالمهاجرون انفردوا 53 سنة على تفاوت بينهم، الذي أدرك 50 كأبي بكر، والذي أدرك أقل من ذلك، وأقل شيء من أدرك 13 سنة، وشاركوا الأنصار في السنوات 10 التي كانت في المدينة. وأيضا لما كان في المدينة كان المهاجرون أقرب إليه من الأنصار، كان المهاجرون أقرب إليه من الأنصار، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وقعت هذه المشكلة الآن لهم، ما في أحد يحسم هذه المسألة، وإذاك ما كان في سبيل إلا المشورة. فنادى عمر المهاجرين الأول فاستشارهم، ماذا ترون؟ ندخل ونتوكل على الله أو نحجم ونبتعد عن الوباء؟ فاختلفوا، فبعضهم قال يا أمير المؤمنين أقدم توكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال آخرون لا تقدم ولا وما هي الضرورة لذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فاختلفوا، ناس تقول على الفهم، وكلا الفهمين جائز، وكلا الفهمين جائز، فبعضهم يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فعلا لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وبعضهم قال طيب وإن كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن ما أمرنا الله بهذا أن نلقي بأيدينا إلى هذا الأمر ثم نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فاختلفوا. طبعا تكونت الآن فكرة عند عمر، قال قوموا عني، خلاص خدنا رأيكم، تفضلوا ناد الأنصار. فاستدعى الأنصار، فجاء الأنصار فاستشارهم عمر، قال ما تقولون في وباء الشام، نقدم أو نرجع؟ فاختلفوا أيضا، ناس يقولون أقدم توكل على الله، وناس يقولون لا تقدم لا تهلك الناس، خير إن شاء الله ارجعوا. إلى الآن ما خرج بنتيجة، لكن تكونت عندهم فكرة إلى الآن. طيب قد تكون هو عندهم فكرة من أصل، رأي أكيد عنده رأي، لكن ما أحب أن إيش أن يفرض رأيه على الناس، وهذا كما قلنا من حكمته وجرايته في شؤون الملك والخلافة. فقال ائتوني بمشيخة قريش من مسلمة الفتح. مشيخة قريش عشيبان قريش كبار السن. مسلمة الفتح هنا قال بعضهم مسلمة الفتح يعني الذين أسلموا يعني قبيل الفتح، يعني أدركوا الفتح، وبعضهم يقول الذين أسلموا بعد الفتح، وفي رواية قال مهاجرة الفتح، مع أنه النبي يقول لا هجرة بعد الفتح، قال أهل العلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة كاملة، فيه الذي هاجر هاجر، لكن ليست هي الهجرة التي فيها إيش ذلك الأجر العظيم الذي رتب على الهجرة، أو تلك الهجرة الواجبة. كان قبل الفتح الهجرة إلى المدينة إيش واجبة، لكن بعد الفتح قوية المدينة الآن خلاص ما يحتاجون أحد يهاجر إليهم، صار الذي هاجر يهاجر الهجرة، فما صار للهجرة إيش ذلك الطعم وتلك القيمة التي كانت لها في السابقة في السابق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ما في أجر للهجرة، أول فيها في أجر، لأن كل الناس ترمي المدينة عن قوس واحدة وهي مقصودة والنبي مقصود صلى الله عليه وسلم، لكن لما قوية شوكة النبي وقوية شوكة المسلمين ما صار حد يتجرأ الآن يتقدم ويهاجم المدينة، عندها قال النبي لا هجرة بعد الفتح خلاص. فهؤلاء سموا مهاجرة الفتح للتمييز بينهم وبين المهاجرين، لأن هؤلاء أيضا مهاجرون وهاجروا إلى المدينة، لكن هجرتهم لم تكن لها قيمة كقيمة المهاجرين الأول. طيب ناداهم عمر ما تقولون؟ وإذا هم على قول واحد لا تدخل معك وجوه الناس، لو هلكتم أنتم من للمسلمين؟ من للمسلمين؟ يعني والله برس 20 واحد يروحون أو كذا، لكن كلنا نذهب هكذا كبار المهاجرين كبار الأنصار معك وندخل هكذا ونهلك جميعا؟ لا ما تدخل أبدا. فكان هذا رأيهم، فقال عمر قوموا عني خلاص. بعد أن أخذ عمر رضي الله عنه رأي المهاجرين ورأي الأنصار ورأي مهاجرة الفتح أو مسلمة الفتح، استقر رأيه على الرجوع، استقر رأيه على الرجوع، قال إني مصلح على ظهر، على ظهر يعني سأركب البعيري أو حماري الدابة التي هو عليها وسأرجع إلى المدينة. عندها قال أبو عبيدة، وأمر الناس طبعا يفعلوا ذلك، قال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ إذن أبو عبيدة كان رأيه إيش؟ القدوم على الشام، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فقال أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر كلمة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. هنا في قول عمر لو غيرك قالها، قال بعض أهل العلم يعني كأنه يقول لو غيرك قاله لأدبته، لكن ما أقدر عليك، وذلك أن عمر ما كان يحب أن يخالف أبا عبيدة، حتى إن عائشة قيل لها لو كان عمر مستخلفا كان يستخلف من؟ كان يستخلف أبا عبيدة، لهذه الدرجة كان يستخلف أبا عبيدة. فالمهم عمر قال لو غيرك قاله، أنت ما أقدر عليك، لكن الكلمة هذه ما تنبغي منك، لو غيرك قالها لأدبته، أو أنه قال لو غيرك قالها يعني ما يليق بمثلك أن يقول مثل هذه الكلمة، أنت أكبر من أن تقول مثل هذه الكلمة، أننا نفر من قدر الله تبارك وتعالى، أو تكون من باب التعجب، يعني متعجب عمر كيف يكون هذا رأي أبي عبيدة، متعجب لو غيرك قال أنت تقول هذا، أمرك عجيب، نحن لا نفر من قدر الله. ثم ضرب عمر مثلا لأبي عبيدة ونعم المثل، قال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن لا نعلم ما هو قدر الله لنا، أنت هل تعرف قدر الله؟ قدر الله بالنسبة لك غيب، متى يكون علم؟ عندما يقع، لكن قبل أن يقع بالنسبة لك قدر الله ماذا؟ غيب، أنت لا تعرف ما هو قدر الله، وإنما تعرفه إذا وقع، لكن قبل وقوعه لا تعرف. وإذاك الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة يقول هذا قدر الله، وإذاك لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نتكل يعني على ما كتب الله تبارك وتعالى لنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني ما تدري ما الذي كتب لك، تتكل على ماذا؟ طيب اتكل، لكن على ماذا؟ هل تعرف ماذا كتب لك حتى تتكل عليه؟ إذا كنت تعرف أنه كتب لك كذا اتكل عليه، لكن مشكلتك أنك إيش؟ لا تعرف ما كتب لك، لذلك أنت توكل ولا تتكل، توكل واحرص على ما ينفعك، واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا قدرا لك، يعني تفعل ما أمرت به. ثم ضرب له المثال فقال عمر أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، منطقتان في الوادي، هذا الوادي نزلت الوادي يمين وشمال، يمين أرض مخطبة وشمال أرض مجدبة، وعندك غنم، أي الواديين تسلك أو أي العدوتين تسلك، هل تأخذ العدوة الخصبة أو تأخذ العدوة الجدبة؟ طبعا ما أجاب أبو عبيدة لأن الجواب إيش؟ واضح. فإذا سلك الإنسان الخصبة هل سلكها بقدر الله ولا غصب على الله؟ بقدر الله. طيب لو سلك الجدبة غصب على الله ولا بقدر الله؟ بقدر الله. لكن يعاب ولا ما يعاب؟ يعاب. هل العاقل يفعل ذلك؟ ها؟ هل العاقل يروح للجدبة ويقول هذا قدر الله؟ يقول يا أخي روح للخصبة ويقول هذا قدر الله، اذهب إلى هذه وقل قدر الله. لماذا تقولها؟ عندك كأس من السم وكأس من الماء، إن شربت كأس السم وقلت هذا قدر الله صحيح، فعلا قدر الله عليك أنك خبل وتشرب السم وتموت. وإن شربت الماء نعم هذا قدر الله، قدر الله أن تشرب هذا الماء، لكن أنت هنا لا تدري أين قدر الله تبارك وتعالى. فلذلك الذي جاء إلى العدوتين وهذه خصوة هذه جدبة، ما في عاقل يقول أنه أذهب إلى الجدبة وأقول هذا قدر الله، يا أخي اذهب إلى هناك وقل هذا قدر الله. فضرب عمر هذا المثال لأبي عبيدة رضي الله عنه، قال أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسكت أبو عبيدة خلاص صلى. لكن هل اقتنع؟ لم يقتنع، قال كيف كنت أنا راجع الشام، ورجع إلى الشام ومات فيها في طاعون عمر رضي الله عنه وأرضاه. خلاص عندنا إيش؟ خلاص هذا قدر الله، أنا يعني أتوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ورفض الخروج حتى إن عمر استدعاه، قال تعال، قال لا أفر من قدر الله، وبقي هناك حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الطاعون يقال له طاعون عموات، وهذا في الشام قلنا سنة 18 من الهجرة. نعم. بعد هذا النقاش بين عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهما جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لحاجة له، فجاء سمع أن في مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا أبد والله متوقفون. لماذا متوقفون؟ قالوا والله في طاعون في الشام وعمر يستشير الناس هل يقدم أو يرجع. قال المسألة واضحة، أنا عندي نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندي نص، وهذا فيه أن الحديث قد يغيب على الأكثر. شوف نادى من عمر؟ المهاجرون الأوائل، ثم نادى الأنصار، ثم نادى مشيخة قريش، ولا واحد فيهم عنده علم بهذا الحديث. من الذي عنده علم؟ عبد الرحمن بن عوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون جالسا بين أصحابه صلوات الله وسلم عليه، يعني أحيانا كما في بعض الأحاديث يكون جالس معه أبو موسى الأشعري كما في قصة القليب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حائطا قال أبو موسى لأكون النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إيش؟ وحده، صحيح؟ كان وحده. ثم جاء أبو بكر ودخل عنده، فلو حدث النبي حديثا في هذا المكان من سمعه غير أبي بكر؟ ما سمع. كذلك في بيته يحدث أحيانا بأحاديث، من يسمعها؟ أزواجه. أشوف أي الزوجات تكون في يومها، يكون في يومها فتسمع هي دون غيرها. أو عندما ردف معاذا معه على الحمار ثم قال له يا معاذ إني معلمك، يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة. ولما جاء لابن عباس قال يا غلام إني معلمك كلمات. ففي أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها إيش؟ فردا أو يحدث فردين أو يحدث جماعة معه أو يحدث الأمة في ذلك الوقت كما هو في خطب الجمعة أو يحدث أكثر من ذلك كما هو في الحج في يوم عرفة. فالأمر يتفاوت. إذن في هذه القضية في هذا الحديث النبي كان قد حدث عبد الرحمن بن عوف، قد يكون حدث غيره ممن ليس موجودا في ذلك المكان، لكن بالنسبة للموجودين الذي يعلم هذا الأمر من؟ عبد الرحمن بن عوف. فقال عندي علم، بس اختلفتم عندي علم، ما العلم الذي عندك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. خلاص انتهى الأمر، حسم الآن قسم الأمر. ففرح عمر، وهذه سمى من موافقات عمر، موافقات عمر يعني وافق الشرع، اختار رأيا ثم ثبت أن الشرع على هذا الرأي. فلو قال لك قائل طيب بعد هذا الحديث، يعني حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم في الطاعون وأنتم ولستم فيها فلا تدخلوها، إذا سمعتم الطاعون فيها فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. طيب مع هذا أبو عبيدة رجع إلى الشام، فكيف نحمل فعل أبي عبيدة؟ ما رأيك؟ لا هناك آخر واحد ما سمعه، ما سمع عبد الرحمن بن عوف، ما يسمع عبد الرحمن، قاله بعد أن خرج أبو عبيدة ماشي لوراك، قل رأيك ماشي، ما عندك رأي قل ما عندي رأي ماشي، من عنده رأي؟ نعم نعم ماشي، اجتهد وأخطأ، إذا بدأ طعن هو كان فيها. نعم هذا هو الصحيح، أن أبا عبيدة داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا منها فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه، هو كان في الشام أصلا عندما وقع طعنه في الشام، وإنما خرج ليخبر عمره بذلك فرجع. أيضا بالعكس هذا الحديث يؤيد إيش؟ يؤيد رجوعه وبقائه، لأن النبي قال لا تخرجوا منه فرارا منه، بعد هذا أكد يقول فرارا، لا والله ما أسر من الطاعون، ما أسر من الطاعون، فرجع رضي الله عنه وتوفي هناك في طاعون عمواس كما قلنا. نعم. كتاب الطيرة والعدوى، باب لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. باب لا يورد ممرض على مصح. عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة إني قلت أبيت. قال أبو سلمة ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. باب لا نوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. باب لا غول. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. في هذه الأحاديث في كتاب الطيرة والعدوى جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ظاهرهما التعارض. الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، فنفى العدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، المهم العدوى، نفى العدوى، قال ما في عدوى، لا عدوى. وفي حديث آخر قال لا يريدن ممرض على مصح، وقال فر من المجدوم فرارك من الأسد، فهنا لما تفر من المجذوم لماذا؟ وعندما لا يريد يدخل المريض على المصح لماذا؟ ظاهره حتى لا يعديه. عندما يقول لا يريد ممرضا على المصح، وعندما يقول فر من المجذوم ظاهره ايش؟ حتى لا يعديه. طيب هو في حديث اخر يقول لا عدوى، فظاهر الحديثين ايش؟ التعارض، والحديثان صحيحان ظاهرهما التعارض. ابو هريره رضي الله عنه حدث بهذا الحديث لا يريد ممرض على مصح، فقال له رجل من ابناء عمه، قال له يا ابا هريره انا اذكر انت كنت تحدثنا بهذا الحديث، لكن ايضا كنت تحدث معه حديثا اخر اشوف كلام ما تحدث فيه. قال وما هو؟ قال كنت تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فسكت ابو هريره ما رد عليه، فالح عليه بعمه، قال لماذا لا تحدث بالحديث الاخر لا عدوى؟ الان ما تحدث الا بهذا الحديث، لا تحدث بحديث لا عدوى. فسكت ابو هريره، فلما الح عليه اعطاه واحده بالحبشيه، كلمه بالحبشي ما اعرف هذا ما هي، لكن رطن عليه بالحبشي، ذاك ما يعرف، ذاك يمني، وهريره يمني اظن اهل اليمن، لكن هريره عرف هذه الكلمه الحبشيه من بلال او غيره. فالمهم اعطاه كلمه حبشيه، فقال فهمتها؟ قال لا، قال ابيت، يعني لن احدثك بالحديث الاخر، لن احدث بالحديث الاخر، وان كان ذاك سمعه خلاص انتهى الامر، لكن لن احدث به الناس، لن انشره، ابيت، ابيت ان احدث بالحديث الاخر. فيقول ابو سلمة راوي هذا الحديث يقول وانا ايضا سمعت ابا هريره يحدث لا عدوى، يعني مو بس حتى لا يظن ظان ان ايش ان الحارث وهم على ابي هريره. فقال ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انا ايضا سمعت، وابو سلمة من اخص تلاميذ ابي هريره، قال وانا سمعت ايضا ابا هريره يحدث لا عدوى. لكن الاشكاليه اللي عندي يقول ابو سلمة ما ادري هل ابو هريره ترك التحديث بهذا لانه يرى انه منسوخ، انه كان النبي يقول لا عدوى ثم نسخه بقوله لا يريدن ممرض على مصح فيكون منسوخا فترك، او ان ابا هريره نسي هذا الحديث، يقول انت كنت تحدث هذا؟ يقول ابدا ما اذكر، ما اذكر اني حدثت بهذا. قالوا بلى كنت تحدث، قال ما اذكر اني حدثتكم، بلى كنت تحدثنا، ابيت لن احدثكم به، ما اذكر. فيقول ابو سلمة لا ادري هل نسي ابو هريره او انه نسخ. حتى إن أبا سلمة قال فما سمعت أو ما رأيت أبا هريرة نسي حديثا قط إلا هذا الحديث، يعني إن تقرر أنه كان ناسيا للحديث فأول مرة بحياتي أشوف أبا هريرة ينسى حديثا. أبو هريرة معروف بالحفظ وكمال الحفظ، يقول أول مرة بحياتي أشوف أبا هريرة ينسى حديثا. إذن هنا احتمالان، أنه نسخ الحكم أو أنه نسيه أبو هريرة. حقيقة يعني هناك احتمال ثالث، وهو أن أبو هريرة على أو هذا الاحتمال نتركه قليلا حتى نشرح الحديث أولا، أو فهم أهل العلم لهذا الحديث أو لهذا الحديث، يعني كيف يجمع بينهما، ثم نذكر الاحتمال الثالث. عندما أراد أهل العلم أن يجمعوا بين هذا الحديث، لأن حديث لا عدوى ثابت عندهم، لأن المحدث يقول من حدث ثم نسي، هل يجب أن تحدث عنه أو لا؟ يعني أنا أبو سلمة سمع أبا هريرة يقول إيش لا عدوى، يعني سمع أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لا عدوى، سمعه يقينا، ثم جاء أبو سلمة لأبي هريرة، لو نفرض أنه نسي فعلا، ثم جاءه وقال يا أبا هريرة، أو يقول حدثني أبو هريرة، يقول للناس مثلا حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، فجاء أبو هريرة قال أنا حدثتك بهذا؟ ما حدثتك بهذا، أنت غلطان، ما يقول كذاب لأنه ثقة، لكن يقول أنت غلطان واهم، سمعته من غيري، أنا ما حدثتك بهذا ولا سمعت أن النبي يقول هذا الكلام. وهذا وارد، وارد أن الناس تنسى، أنا قد أحدثكم بحديث، يجيني واحد منكم بعد سنوات مثلا يقول أنت مرة قلت كذا، أنا قلت هذا أول مرة في حياتي أشوفك أنا أول شيء، واضح أنسى، والنسيان إيش؟ وارد، نسيت شكله ونسيت أني حدثت بهذا الحديث، واضح؟ وهذا وارد. فاحتمال انه نسي، فيأتيه يقول له مثلا أنت حدثتنا بكذا، قل أنا حدثتك بكذا، ما حدثتك بكذا، بلى حدثتني بكذا، ما حدثتك بكذا، يا جماعة ترى ما حدثت، ما لكم منا. فهنا أهل العلم يقولون ينظر إذا كان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة يأخذ قول الثقة خلاص انتهى الأمر، لكن إذا كان ثقتين يعني هذا ثقة وهذا ثقة يأخذ بقول المثبت، يأخذ بقول المثبت ويعتذر للثاني بأنه ناسي، يعني لا يتهم أحد منهما ولكن قال هذا ناسي، والمثبت أقوى من النافي، المثبت مقدم على النافي. فيقال حتى إن بعض أهل العلم ماذا يقول، يقول حدثني أبو سلمة وكان قد نسي، يؤكدها يقول ترى إذا شفتوه قال لكم ما قلت ترى أنا سامعه بس ناسي، هو هكذا يحدث عنه، ولذلك عبر عنه لما حدث ثم نسي، ويقبلون الحديث. يقول لا يمتنع أن يتخاف إذا كبر الإنسان ممكن ينسي، تبدأ تضعف عنده الحواس منها الذاكرة. فالشاهد هنا أهل العلم أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، حديث لا عدوى وحديث لا يريدن منضبعا. فبعضهم قال لا عدوى أي لا يمكن أن تكون هناك عدوى، ما في عدوى أصلا، ما في شيء اسمه عدوى، بدليل أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم تكون الإبل كالضباء، يعني من نشاطها وجمالها وكذا كالضباء، طيب ثم يأتيها البعير الأجرب فتجرب، هذه عدوى يا رسول الله، هذا يعني شيء واقعي، إبل كانها البخت مثل ما يقولون، طيب ما فيها إلا الخير، يأتي بعير أجرب بعد يومين ويكلها أصابها الجرب، شلون قال العدوى حمرة خضر، هذه العدوى يا رسول الله، يقول هذه العدوى يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب فمن أعدى الأول، يلا هذه أعداها الأول، طيب الأول هذا البعير الأجرب من اللي أعداه؟ فهذا مفهوم يقول أهل العلم، يعني كما أن الله تبارك وتعالى أوجد المرض في الأول أوجد المرض في الثاني والثالث والرابع ابتداء، ليس فيها عدوى، وإنما كما بدأ في الأول ابتداء يبدأ بالثاني ابتداء وبالثالث ابتداء وبالرابع ابتداء. فقالوا إذن هذا القول قال ما في شيء اسمه عدوى، ما في شيء اسمه عدوى، ما في شيء اسمه المرض ينتقل من شخص إلى شخص، وإنما كل شخص بحسبه، هذا ابتدأ به، هذا ابتدأ به، هذا ابتدأ به، أنا ابتدأ به، وهكذا، فيكون ما في عدوى، نفي للعدوى، هذا قول. القول الثاني في عدوى بدليل فرة من المجدوم ودليل لا يريدن ممرضا على مصح، إيش معنى هذا الكلام؟ معناه في عدوى. طيب قول النبي لا عدوى، قالوا يحتمل أمرين، ما هما؟ قال الأمر الأول إن منسوخ، إن منسوخ نسخ هذا الأمر. طيب الأمر الثاني، قال الأمر الثاني أنه لا عدوى بذاتها ولكن عدوى بأمر الله، يعني إذا أراد الله أن ينتقل المرض بالعدوى ينتقل، ما أمره ينتقل، وذلك ممكن واحد يعده، ممكن واحد مريض يجلس عنده خمسة، واحد يعده أربعة ما يعدوا. فبعض الناس يعتقد أن عدوى معناته لازم إيش، لازم ينتقل المرض إلى غيره، ليس بالضرورة. فقال لا عدوى إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فقد تنتقل العدوى إلى شخص ولا تنتقل إلى آخر. كنت مدرسا مرة فكان عندنا اختبار، فجيت الصف عشان اختبرهم، ولا واحد طاولته وكل شيء قاعد برا الصف، فجيت السلام عليكم شو السالفة شو هذا قاعد برا، ولا يقول في بوشنيتر مرض اللي هو يسمونه العجنجز، يعني شرحناه الحين احنا نعم الجدري ارشاد. طيب المهم ان كان جالسين برا خايفين يعديهم، يعني لان هذا المرض معدي، طيب فمجلسين برا، فانا قلت خلاص لا في بوشنيتر كيف ما في مشكله، فوزعت عليهم ورق الاختبار ووزعت عليه حاله حالهم طبعا، فأنا من عاسلنا اللي أشوفه ورق الاختبار اللي مجاوب صح اللي مجاوب صح، اللي عنده غلطة أقول له راجع هالسؤال مثلا أو كذا، مو أغششهم يعني شيء بسيط يعني. فالمهم جيت حق هذا صاحب أبو شنيتر، حطيت يدي على كتفه زين، قلت له شلون الاختبار، خلوا الاختبار كذا، ارفع يدك دير بالك لا يعاديك ايش تعمل، قلت له لا عدوى ولا طيارة، روحوا ما في عدوى يلا. لما صار الإنسان يعتقد أن العدوى هي بذاتها تضر وهي بذاتها تنفع، واضح لا وتنتقل غصب على اللي ما يرضى، لا مو لهالدرجة، نقول لا يبقى فيه عدوى أو نقول ما فيه عدوى، فلا نعطي العدوى حجما أكبر من حجمها. في ناس لا يسلم أخر لا عادت لا عادت أو ما يسلم عليه لا يعادي لا يعادي يخاف من العدوى كأنها تضر بذاتها كأنها تضر بذاتها. وفي ناس لا تبالي بالعدوى أصلا تقول ما في عدوى والأمر وسط. نقول في عدوى لكن لا تضر بذاتها وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا هو الاحتمال الثالث الذي قلناه بالنسبة لكلام أبي هريرة. وهذا معنى كلام أبي هريرة والله الآن لما قال أبيت يعني لن أحدثكم بهذا. وظاهر والله الآن أن أبا هريرة أن الناس بدأوا يفهمون الحديث على غير فهمه الصحيح. أن الناس صاروا يفهمون الحديث على غير فهمه الصحيح. وهو عندما كان يحدث لا عدوى أن الناس قامت تنفي أصل العدوى. فلما صارت الناس تنفي أصل العدوى قالوا هذا ليبه بس ما راح أحدث هذا الحديث. أحدثكم بس الحديث فرمي هذا تحتاجون إليه ما تحتاجون إلى الثاني. فتركه لأجل هذا والله العالم. لو ما صار يحدث به ويقول أبيت أن أحدث بهذا. وهذا يؤكد بقية أن أبا هريرة ما كان ينسى رضي الله عنه لدعاء النبي له بالحفظ صلوات الله وسلامه عليه. ويكون قوله أبيت أي لن أحدث بهذا لأن ما تفهمون صح خشية فهمه خطأ. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله وعائين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا. وأشار البلعوم وهي الأخبار التي كانت تحدث في مستقبل. وكان يقول أعيذكم من سنة 60 وإمارة الصليان. وكان يستعيذ بالله أن تدركه وقدر الله أنه مات قبلها رضي الله مات سنة 59 أبو هريرة. فعلى كل فيكون معنى قول أبي هريرة على الاحتمال الثالث أنه لما أبى أن يحدث ما يكون نسي ولا يكون نسخ ولكن خشي أن الناس يفهمونه خطأ وينكرون قضية العدوى فترك التحديث به. خلاص حدث به من زمان قل احفظ احفظه كيف لكن لن أحدث به مستقبلا خلاص. ثم إن الحديث حدث به غير أبي هريرة كأنس وغيره حدثوا بهذا الحديث. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر. الصفر قيل هو النسيء يعني كان ينسيون الأشهر إنما النسيء زيادة في الكوية لعب بالأشهر الذي كانوا يلعبون به. أو إن النسيء أو عفوا الصفر هي دابة كانت تخرج في الإبل والبقر وغيرها فتهلكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما في صفر هذا الصفر اللي توهمون به دعوه. كذلك قوله ولا هامة. الهامة المشهور هي البومة والعرب من حينها تتشائم من البومة. ولا تضايقوا مش قالوا أنت شنو قبسة واضح يعني بومة يعني أنت شؤم وفلان حضر خربت خلاص فلان قبسة يعني لن يستمر الأمر لن كذا خلاص شؤم يتشائمون من هذا ويستبشرون ببشير ها حتى سموها ببشير علشان كذي لا شافوه استبشروا خيرا. وهي حشرة لا لها شغل بالخير ولا لها شغل بالشر. والبومة لا لها شغل بالخير ولا لها شغل بالشر. وإذاك يقول أن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله ورضي عنه كان مسافرا ومعه شخص فمر بهم طير فنعق يعني أخرج صوتا غراب نعق. فقال الرجل خير خير خير. فقال طاووس أي خير فيها غراب النعق أي خير فيها لا خير ولا شر والله لا أسافر معك أبدا كاتشام من الطيور التفاضل نعق ولا ما نعق خير وشر إيش دخل الخير والشر به. هل يعلم الغيب الغراب حتى ينعق للخير ولا ينعق للشر والله لا أسافر معك أبدا. فالقصد إذن أن الهامة قيل هي البومة التي يعني يتشائم بها الناس عندما يرونها أو يسمعون صوتها. ثم في الحديث الثالث أنه قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. النوء اللي يحفظ حديث زيد بن خالد الجهني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أتدرون في الحديبية لما نزل عليهم المطر الحديبية بالليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح العباد مؤمن بي وكافر مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا هذا النوء. النوء هي منازل النجوم. الأنواء منازل النجوم. الأنواء هي منازل النجوم. فبعض الناس من منازل النجوم يرى أن النجوم النجم إذا صار بهذا المكان أنزل المطر، وليس نزل المطر، أنزل المطر. فإذا قال، انتبهوا لها ثلاث حالات الآن، إذا قال إن النجمة إذا بلغ هذا المنزل أو هذا المكان في السماء أنزل النجم المطر، هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر إذا وصل بنوء كذا، هذا شرك أكبر. وهذا معنى قول النبي مطرنا بنوء كذا، أي أمطرنا نوء كذا، هو الذي أنزل المطر وليس الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر. الحالة أو الصورة الثانية أن يقول مطرنا أو تمطر السماء أو ينزل الله المطر بسبب كون النجم الفلاني بالمكان الفلاني، هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، جعل ما ليس بسبب سبب، أي جعل وجود النجم في المكان الفلاني فعندها أنزل الله المطر بسبب هذا الشيء، بسبب هذا الشيء، وهذا كذب، فالله ما جعل هذا سببا لنزول المطر، وهذا يقول عن شرك أصغر. وهذا أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بنوء كذا، أي بسبب نوء كذا، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. الحالة الثالثة أن لا يقول مطرنا بنوء كذا، وإنما يقول مطرنا في نوء، بدل الباء بحرف في الظرفية، فيكون مراده مطرنا في نوء كذا، أي مطرنا مطرنا الله تبارك وتعالى لما كان النجم في المكان الفلاني نزل المطر، لا بسبب النجم وإنما من باب الإخوة، مثل لما تقول مطرنا يوم الثلاثاء، مطرنا في شهر جمادة، مطرنا في سنة 2005 مطر طيب، مطرنا في الليل، لا، إذن الليل والشهر وجمادة والسنة ما لها أثر في المطر، وإنما تخبر عن الظرفية، يعني مطرنا في اليوم الفلاني لكن ليس لليوم أثر في المطر، هذا ما فيه شيء، هذا لا بأس به. وفي حديث جابر الأخير قال لا عدوى ولا طيرة ولا غول، الغول جمع الغيلان، من يعرف حمارة القايلة؟ اللي يعرف يرفع ايده، اللي يعرف حمارة القايلة يرفع ايده، في ناس مستحين في الناس، من يعرف حمارة القايلة كده طلعت لك. طيب ما هي حمارة القايلة؟ يخرعونكم عشان تطلعون الظهر. طيب والطنطل، من يعرف الطنطل؟ ها؟ بس وراسه ما يبين من كبره، طويل. طبعا هذه الغيلان والطنطل وحمارة القايلة، يعني كل هذه كانوا يخوفون بها الأولاد يعني في ذلك الوقت، لين تعرفون يقول اثنين خرجوا إلى بعض البلاد وشافوا الناس هناك تعظم القبور، تعظم القبور، دوروا شغل دوروا شغل ما لقوا شغل، فقالوا الحل ما في دين، يعني دينهم الله بالخير، يعني فكان خلنا نسوي لنا قبر ويدفعون فلوس، الآن قاعد تدفع فلوس حق القبور ونذور وما نذور وهذا، شلون؟ قاعد خلنا نسوي، يقول لهم حمار ميت يحفرون حفرة يدفنونه زين ويحطون عليه قبر زين، وواحد يقعد عند القبر يبكي والثاني يروح ينشر الخبر للناس الولي فلان وحده بوحده، على طول تجي تحط نذر عنده على طول تنفذت اللي تبي على طول واحدة بواحدة، ويجون وهذا يمثل لهم الثاني، إيه مرة واحد جاء حرول طلع يمشي، مرة عمي صار أربع عيون، مرة كذا، المهم أن انتشر أمر هذا الولي عند الناس بدأوا يتحدثون به، لين هذول يجمعوا إيش أموالا كثيرة بالباطل والعياذ بالله. الحين صار لهم فترة أن تركوا أهليهم أكثر من 5 سنوات، فواحد منهم يقول حق صاحبه أنا إيش أريد أن أرجع لأهلي بشوفهم، صار 50 ما شفتهم، ومتحسف على الفلوس اللي قاعد تجي، فقال حق صاحبه شلون أود أسافر، قاعد أسافر، قال الفلوس أحفظهم أنا والنص بالنص، قال خلاص بس علي ماكو أول ديوان محاسبة وكذا. قال خلاص بس علي جرى فعلك إحنا أصدقاء وهذا دعوة عشان فلوس روح روح توكل على الله. راح لهلا رجع قلنا يعطي شوي العادي يطلعون خلنا نقول 1000 5000 أعطى 15 دينار. قال شنو هذا؟ قال نسير محجة. قال علينا قال محجة شو يعني أجيب الناس قصر محجة سنة ظهر ما محجة سنة فلس. لقد قلت لا لا تكذب عليك قال وراس الولي. قال أيوة حمار نعرف على رجالك. فالقصد أن الطنطل والغول والحمار تلقاها هذه كان الناس يلفونها لغيرهم حتى يخرعونهم وبعدين صدقوها هم شلون كذا بالكذبة بعدين صدقها بعدين صدقوها صار الناس بنفسهم اللي كذبوا هذه الكذبة تعاقبت أجيال صاروا هم يصدقون بهذا. فلما يقولون حمارة القائلة يعتقدون أن في حمارة القائلة ولما يقولون طنطل يعتقدون أن في طنطل يطلع لهم وفي غول يطلع لهم وكذا وهو لا في غول ولا في حمارة القائلة والجن بعد لقوها فرصة قاموا يلعبون عليهم زين يطلع لشكل أشكال كذا وكذا اعتقد أن في غول وفي حمارة القائلة وفي طنطل وفي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول ما في هذا كله كلام ليس له قيمة. نعم. باب إسناد المبتلى. عن الشريد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجدوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. نعم. وهذا يؤكد قضية فر من المجدوم فرارك من الأسد أنه إذا كان الإنسان فيه مرض معدي بينه لا يلزمك لكن أيضا بنفس طيبة كلمة طيبة بيلا من بعيد وخلاص لا تقترب. نعم. باب في الفأل الصالح. الجذام يعني مرض يصيب الإنسان مثل الأكلة يأكل الجسم مثل الغرغرين أو غيرها يأكل الجسم يعني. نعم. باب في الفأل الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. كلمة فأل في فأل طيب وفي فأل سيء. قل فال الله ولا فالك يعني في فأل حسن وفي فأل سيء لكن مع الاستعمال صارت تستعمل بالحسن مثل البشارة. البشارة في بشارة بالخير وفي بشارة بشارة فبشرهم بعذاب أليم بشراكم اليوم جنات. فالبشرة تكون بالخير وتكون بالشر لأنها يتغير لها الوجه يتغير لها إلى الفرح والسرور أو يتغير لها إلى الانقباض والتعبيث. لكن المهم أن البشارة تكون للشر والخير. وكذلك الفعل يكون فعل حسن وفعل سيء يكون فعل حسن وفعل. لكن مع الاستعمال صارت تستخدم إيش في الفعل الحسن. قال فعل يريد إيش الفعل الحسن. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفعل ولكن إذا أي فعل الفعل الفعل الفعل الحسن الفعل الحسن. قال زوما الفعل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فينشرح صدره يتفائل يعني لأن التفاؤل فيه حسن ظن بالله تبارك والتشاؤم فيه سوء ظن بالله تبارك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سهيل بن عمر ماذا قال سهل أمركم استبشر باسمه استبشر باسمه قال سهل أمركم لما رأى سهيل بن عمر. نعم. باب الشؤم في الدار والمرأة والفرس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيكم من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. نعم. الشؤم التشاؤم النبي نهى عن التشاؤم وأمر بالتفاؤل وإحسان الظن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء إن كان الشؤم في شيء معناته أنه ما في شؤم أصلا لكن لو كانت في هذه الأشياء هذا فيه نفس للشؤم لكن لو كان الشؤم في هذا. أو يكون المعنى الشؤم في ثلاثة أي عند الناس. الناس دائما تتشائم من ثلاثة وليس هذا تأييدا منه وإنما هذا من باب الإخبار من باب الإخبار. وأما شؤم هذه الأشياء شؤم المرأة قالوا بسوء خلقها وشؤم الدار بضيقها وشؤم الفرس بعدم انقيادها لصاحبها وشؤم الخادم أينما توجهه لا يأتي بخير. فقالوا إن يكن في شيء في شؤم ففي هذه الأشياء لأن هذه ألفق الأشياء بالإنسان فرسه امرأته بيته خادمه ألصق الأشياء فيه. قال فإن يكون الشؤم في شركة هذه الأشياء. أما الشؤم الذي فيها فالمقصود فيها سوءها. سوءها. سوء هذه الأشياء. الله على وعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نأخذ الأسئلة الموجودة فقط. لا أحد يأتي بأسئلة. معمو عنده وقت. هنا يقول هناك لقاء مفتوح مع الشيخ سعد الشثري بعد صلاة الجمعة في مسجد الشريف القيان الذي يخطب فيه الشيخ ناظر المصباح في منطقة بيان. اللي عنده سؤال أو استفسار من الآن يعني يجهزه يكتبه للشيخ. هل يجوز أن نقول للنصارى الدعاة تصنهم مبشرون؟ مبشرون بالنار، يعني يبشرون بالنار. اكتشفت أن الفتاة التي أريد أن أتقدم إليها أنها تعاكس الشباب ولها اتصالات مع شباب، فلا أتقدم إليها أم أرفضها مع أن أهلها طيبين؟ لا أرفضها، أرفضها. لأنك لو تزوجتها بعد ذلك لو دشيت وتتكلم بالتليفون من تكلمين ردينا تبدأ تشكك فيها، اقطع الباب وتزوج غيرها. لكن لا لا لا لا تشيع هذا عنها، اسكت عنها، اتركها، استر عليها، خاصة إذا ثابت. عندنا مثل معروف يقول إذا طلع السيل لا تأمن السيل، ما في بس هذا من باب الخبر أنه إذا خرج دجل السيل هذه علامة، علامة على نزول المطر، لأنها عادة. هذا يعني هذا الفرق بين الفلك وبين التنجيم. علم الفلك ما في بس، وهو الإخبار أنه عادة في كل سنة في هذا الوقت ينزل يعني المطر في هذا الوقت. يقول مسكين هذا الحمار لا يدري أنهم جنوا منه أموال طائلة من وراء موته. كافر خاطر الحمار. هل يجوز أن نصلي سنة الظهر أربع بتسليمة واحدة؟ نعم يجوز، لكن لا تجلس تشاهد الأول. هل قول ما لله فال الله ولا فالك جائز وغششت به في قولك؟ نعم، إذا كان إذا كان يقصد به يعني ما أوقعه الله تبارك وتعالى ولا ما تتمناه أنت، ما في بس إن شاء الله تعالى. وهل قول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك جائز؟ نعم. هل يجوز الضحك بصوت عالي وهل ثبت عن الصحابة؟ يا رسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه، وقليل ما كان يقول عنه رأوا نواجده صلى الله عليه. أما الصوت الضحك بصوت لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي الضحك بصوت، خاصة إذا كان صوتا يعني عاليا. لكن إذا كان الإنسان رغما عنه فلا بأس، لكن لا يكثر الإنسان الضحك، ما يليق، ما يكون من خوارم المروءة. هل يجوز من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الإنسان الجماعة يقوم بتبليغ فرد من الجماعة؟ نعم، هذا فيه استدلال بخبر الواحد، لو استدلوا بخبر الواحد. هل تقي سبع تمرات كل يوم على الريق من الأمراض والحسد أي العين؟ الله أعلم، لكن الذي جاء في الحديث السم والسحر. ما سبب مرض الطاعون وما سببه كيف ينتشر؟ الله العالم، يعني إذا قلنا أنه شيء يستوخم الجو فهو يعني أشياء في الجو، أو يقولنا وخذ الجن كما جاء في الحديث أنه وخذ الجن، الله أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، وإلى شريط آخر إن شاء الله تعالى، مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 265-6662، فاكس 265-6664، المعرض 265-3232. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.